الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ بما يتعلق بموضوع الدرس. فيقول الأخ: ألا يجوز اعتبار السبب التاسع من غير الموانع، أو أنه ليس داخلا في الموضوع لأنه قنطرة قد دال عنهم الكرب وتأكدوا من دخول الجنة بفضل الله؟ نحن قلنا هذا، قلنا هذه وجهة نظر، وجهة نظر المؤلف أيضا أوضحناها، وهي أن هؤلاء، أن الله سبحانه وتعالى جعل تكفير خطيئتهم وذنبهم بالقصاص، ولو شاء الله لجعله نفسا ولو خفيفا يغلق. هذه وجهة نظر الشارح رحمه الله. يقول: كيف الجمع بين هذا الحديث الذي في الصحيح فإذا هذبوا ونطقوا، والحديث الآخر أنه يقصد من المصلي الصائم الذي كتم وظلم ويؤخذ من حسناته حتى إذا فنيت حطت عليه من السيئات ثم دخل النار؟ بينا هذا ولا لا؟ بينا الفرق بينهما في حالة الميزان، يتوزن الأعمال ويكون هؤلاء قد يكون أحدهم كما قال صلى الله عليه وسلم فيطرح في النار، قد تكون عاقبته النار. أما القنطرة فالمسألة نزع لما في قلوب المؤمنون بعضهم على بعض من غل، تطهير لهم، فلا يكون لهم تمام النعمة وكمال التنعم في الجنة إلا بأن تتطهر هذه القلوب مما فيها من الدرج. فهذا أيضا أوضحناه. يقول الأخ: هؤلاء المذنبون ما الحكمة في تعذيبهم في النار لتوقيتهم قبل أن يصلوا إلى القنطرة؟ ألا تعتبر القنطرة وما فيها من أشياء تزيل الذنوب كافية لتوقية أهل الذنوب بذنوبهم؟ ما قلنا أنهم يعذبون، وليس من الحديث أنهم يعذبون ويدخلون النار، إنما يهذبون وينقون. بماذا؟ بما يقتص الله تعالى لبعضهم من بعض خاص فقط، وليس نزولا أو وقوعا للوعيد. ولو وقع بهم الوعيد وأدخلوا النار لما صح أن نضرب هذا السبب المذكور في هذا الحديث ضمن موانع الوعيد، يعني لم تمنع الوعيد، لكن لماذا لم يلحقهم الوعيد؟ لأن القصاص في هذه الحالة يكفي ويغني عنه. يقول: ما هو نوع القصاص في القنطرة؟ لماذا لم يذكر الشارح الحدود كمان عند دخول النار؟ نوع القصاص في القنطرة هو ذكر وتقريع، وربما كان سببا أو مجرد عرض من عفو، فيعفو بعضهم من بعض، يعني هذا نوع من أنواع العقوبة، وإن كان لا شك أنه دون العقوبة بالنار. أن يقرر المذنب أو المخطئ من المسلمين المؤمنين بذنبه على ما أذن في حق أخيه المؤمن، هذا نوع من العقوبة. اللوم وحده نوع من العقوبة، الاعتراف للصاحب الحق من المسلمين هذا فيه نوع من العقوبة، نوع من الجزاء، هذا يكفي في هذا المقام. لماذا لم يذكر الشارح الحدود كمانع لدخول النار؟ لماذا لم يذكرها الشارح؟ فلماذا؟ لأن الحدود كفارة في الدنيا، نعم الحدود كفارة كما في حديث عبادة: فمن عوقب بشيء من ذلك، فمن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، يعني في الدنيا خلق جاء في بعض الناس في الدنيا فمن أصاب في الدنيا أو فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، فمن عوقب قيم عليه الحد فقد تطهر في الدنيا. هذا ما يحتاج أن يقول له لا بد أن تأتي بمانع من موانع العذاب، وإنما قد تطهر بما قيم عليه من الحد. لكن إذا اقترن بالحد معاوضة للذنب هذا أمر آخر، أما إذا اقترن به توبة كما كان حال ماعز رضي الله تعالى عنه والمرأة الغامدية وأمثالهم من الصحابة ومن بعدهم، اقترن بإقامة الحد التوبة والرغبة والإنابة، فإن ذلك يكون رفعا لدرجته وليس فقط تكفيرا لذنبه. الله المستعان. هذه مصيبة. يقول أخ كيف يتحمل الغيبة؟ قال الغيبة نسأل الله العفو والعافية من الكبائر التي يقع فيها كثير من الناس. يقول كيف يمكن التحلل منها وقد وقعت فيها كثيرا وأحمد الله أني تبت الآن إلى الله، فهل أتحلل من كثير من الناس مع العلم أني كنت أقع بالغيبة لأي شخص يقع على عينه؟ يعني إذا كانت كذلك فهي ليست غيبة بل هي أيضا ليش استهزاء، يدخل فيها استهزاء ويدخل فيها غمط الناس ويدخل فيها ذنوب مركبة بعضها من بعض، فهل التوبة كافية للتحلل من الناس؟ ضمننا هذا في موضوع التوبة. لا يكفي التوبة وإن كانت لا بد منها، ولكن ينضم إليها الدعاء لهم والاستغفار وأن يذكروا بخير مقابل ما ذكروا به من سوء. فإن كانت بهتانا، ما الفرق بين الغيبة والبهتان؟ كثير من الناس لا يدركون ذلك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما نقول؟ ما ظلمنا؟ هو فعلا كذلك. قال إن كان فيه أرتبته. هذه يرغي، هذه التي لا تظننها ما فيها شيء، لأنه يقول أنا ما كذبت عليها، أنا ما قلت أنه يريد، هذه هي الكبيرة. أما إن لم يكن فيه ما قلت فقد ذهبت، فالبهتان لك بذلك. فتتحلل أيضا من البهتان إن كنت قد أتيته بأن تبين وتذكر لمن قلت عندهم هذا البهتان أن ذلك كان بهتانا وليس له أصل، ومع ذلك تجتهد في الصدقة وفي الاستغفار وفي الدعاء، لأن مواضع كثيرة لا بد أنها فاتتك ولا تعلم عنها، فلا تأتي يوم القيامة وهذا الديوان كما ذكرنا بذلك الله تبارك وتعالى منه شيئا، هذا الذي يكون صاحبه هو المفلس الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فنعوذ بالله وإياكم، أطلب أن نجيرنا وإياكم من الإدلاف. إذا كان لأحد الناس مال عليه وهذا المال أخذته دون علمه قبل أن يمن الله عليه بالالتزام بهذا الدين الحنيف، هل يجزي التحلل بأن أطلب منه السماح والعفو دون أن أذكر له أني أخذت منه هذا المال، وذلك خشية وقوع مفصلة مترتبة على إخباره بالمال؟ إن فعلت أحلك من أي شيء من أي مبلغ كان قليلا كان أو كثيرا فالحمد لله، وأما إن كان هناك ملابسات وأمور لابد أن تذكر فلا بد أن تذكر. إن إذا أتيت وغلب ظنك أو أيقنت من وقوع مفسدة أعظم ففي هذه الحالة فتصدق عنه في هذا المال. يعني كما بعض الناس قد يكون ظالما، لو ذهب أحد يتحلل منه ربما قتله، يعني معروف بالقتل والضرب، فهذا لا يذهب إليه، لكن يكون ذلك إما يقينا وإما غالب ظن، فيتحلل منه بأن يخرج ويتصدق عنه بما أخذ من ماله. إذا وصلها خلاص لا تكلم فيها أنه لا يوصلها، يعني لو وصلها بأي طريقة مباشرة في البريد وضعها في حسابه مثلا وهو لا يعلم هذا وصلها، ونتكلم بمن لا يستطيع ان يوصلها. طيب هذا تقدم. اذا كان احد اهل الجنه له مظلمه عند احد لم يعبر الصراط فكيف يكون القصاص والتهديد؟ القنطرة لمن؟ للمؤمنين، لمن يستحقون دخول الجنة، بل قصاص يكون بينهم. الذي لم يعبر الصراط يكون قد انطبق عليه حديث المفلس، المفلس فيكون قد أخذ من حسناته أو طرح عليه من سيئاته قبل أن يجتاز الناس الصراط. لا ما يسأل مثل هذا السؤال بارك الله فيك. ما الفائدة من الحساب بين الخلائق قبل عبور الصراط؟ ما يقال هكذا، حتى لو كان الحكمة أيضا فنقول لابد له حكمة، لكن ما الفائدة؟ يعني العلم الأخير هذا ما يقصد عن حقيقة الله، لكن يعني يقول ما دام أنهم كأنه يقول ما دام أنهم يعبرون الصراط يعني فما الحكمة أن يحاسبوا قبله؟ نقول يحاسبون ثم يعبرون، يعني لا تعارض، ونتيجة الحساب تكون تتحقق بالعبور، فإما أن ينجو وإما أن يقع. والحساب متفاوت، لذلك كان عبور الصراط متفاوتا، يعني نتيجة الحساب متفاوتة، فمنهم من يعبره كالبرق الخاطف ويكون ممن لم يناقش الحساب، وإنما ثم يحسب حسابا يصير عن العرض فقط، عرضا ثم جاز كالبرق الخاطف. ومنهم من دون ذلك إلى أن يكون منهم من يسقط، نسأل الله العفو والعافية. وهذا قد تقدم التفصيل فيه في موضوع الصراط والقلب. لا يفهم من حادة القنطرة أعاذنا الله منها. لا يا شيخ، القنطرة لمن؟ للمؤمنين. لا تقول جعلنا الله ممن يعوزها، يعني لا تقول أعاذنا الله منها. نعم نحن لا نريد أن يكون بيننا مظالم، لكن أيضا من حكمة الله أن هذا لابد منه، ولهذا قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صدور متقابلين، فالصدور لا تخلو، لكن هذا لا يرقى إلى أن يكون ذنبا أو عقوبة تسقط صاحبها في النار وتخطفه الكلاليب الصراط. فلذلك هذه القنطرة للمؤمنين، نسأل الله لنا وإياكم من المؤمنين، ولكن يدعو ونرجو أن يجعلنا ممن لا يحتاجون إلى القصاص، لأن الذين ليس لهم أو عليهم يجوزون. ولذلك لعلكم تذكرون لما فيما سبق لما قلنا للناس على قسمين، وكان بعض الصحابة والتابعين كذلك، بعض الناس من السلف كان يحلل كل من أخطى عليه، من بغى عليه من ظلمه يحللها مطلقا، لأنه لا يريد الوقوف، يعني من حفظه يقول أنا لا أريد الوقوف بين يدي الله ولا على القنطرة، فيقال خذ حقك وأعطي حقك فيحلل مطلقا. والبعض يقول لا والله لا أحل ما حرم الله، لأنه يقول وما أدراني أنني قد آتي يوم القيامة وأنا في حاجة إلى حسن، وأنا قد بغى علي وظلمني فآخذ من حسناته. فكل له ملحظ، كل منهم رضي الله تعالى عنهم لهم ملحظ. ولهذا كان السلف بهذا في أمر تحليل الخلق مما فعلوا على هذا الإطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم بين وضرب لنا المثل الأعلى في ذلك، وهو أنه صلى الله عليه وسلم وهو الذي لم يظلم أحدا، فهو صلى الله عليه وسلم هو الذي علم الإنسانية كلها العدل، وبه يقتدي أعدل الأئمة وأعدل الحكام والقضاة. ضرب المثل الأعلى بأن وقف على المنبر وطلب من الناس من كان له مظلمة فليأتي، سبحان الله، في حياته صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال له الرجل نعم يا رسول الله أنا، فجاء ليقبل صدره وبطنه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا كله قد تقدم فلا نطيل فيه. طيب طيب إذا انتهينا ما في إشكال، هل وجود العابرين في هذه القنطرة بعد فناء الصراط، يعني بعد انتهاء الصراط المضرب على أرض جهنم أم مع بقائه؟ فإن كانوا الجواب بالنفي أم بعد انتهائه بعد الصراط، فكيف تكون القنطرة بين الجنة والنار والنار مضروب عليها الصراط؟ وما الإشكال؟ هذه يا أخوان عالم غريب، نحن نتخيل في الدنيا أشكالا أو صورا، ولكن ليس في الآخرة، ليس في الدنيا إلا في الآخرة إلا الأسماء، اسمها جنة، اسمها نار، اسمها قنطرة، اسمها صراط، اسمها حوض، لؤلؤ، مرجان، مسك، مثلا نساء إلى آخره، هذه أسماء. أما الحقائق مختلفة جدا، فلذلك من المانع أن يكون الصراط يمتد وبعده قنطرة ثم تكون الجنة أو النار، ولا سيما وأنا لقد بينا أن هذه القنطرة خاصة بالمؤمنين، هي خاصة بالمؤمنين. والنار ليس مكانها فقط ما تحت الصراط، وليس فقط نار قبل أو ما أمام القنطرة، بل هي تريد أن تبطش بأهل المحشر وأن تطلق عليهم ما يزالون في المحشر. فنحن لا نتصور أو لا نقيس الأمور كما قد توهم في الدنيا، وإنما نصدق ونؤمن بكل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب. على أن هذا لا يمنع أننا مهما استطعنا أن نجمع بين الأحاديث وأن نوثق بينها نفعل، كما رأيتم عندما أردنا أن نجمع بين مسألة الحوض وهل هو قبل الصراط أم بعده، وذكرنا خلاف العلم في ذلك رضي الله تعالى عنه. هل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المحشر تشمل الكافر أم لا؟ هذه شفاعة لجميع الناس، ليست لأن للكافر لكي يدخل الجنة، لا، لكنها شفاعة لفضل المحشر، للفصل بين الناس، ويدخل أهل الجنة في الجنة ويدخل أهل النار النار. فمن هنا كانت تسمى الشفاعة العظمى أو العامة، لأن هذا لم يخالف فيها القوانين والمعتزلة. لماذا وافق المعتزلة في شفاعة رفع الدرجة؟ هذا السؤال أخيكم، والجواب بما تقدم واضح. أحسن، لأن ليست في أهل الوعيد المعتزلة والخوارج خلافهم في من؟ في أهل الوعيد. أما في رفع الدرجات فهذا في أهل الوعد، والخلاف بينه وبين أهل السنة الجماعة هو في حكم مرتكب الكبيرة. يقول الأخ قوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي تبين لنا من روى هذا الحديث، قال الأخ رواه أحمد وصححه الألباني. الحديث رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي ورواه غيرهم، وقد صححه فعلا الشيخ ناصر الدين الألباني ذكره ضمن صحيح الجامع، وكذلك جمع طرقه الشيخ مبن بن هادي الواجعي في كتاب الشفاعة، تجدون هناك إن شاء الله. هل مسألة القطع لأحد بالجنة أو النار خاص بالمسلمين أم مثل الكفار فلا نقطع لأحد معين منهم بالنار؟ ما رأيكم في هذا؟ الكلام في أهل القبلة، الكلام في أهل القبلة. وأما المشركون الذين نعلم أنهم ماتوا على الكفر فإننا نبشرهم بالنار، نعم كما جاء في الحديث. الحمد لله، يعني من مشكلة الأخوان بارك الله فيكم في بعض الأمور أنكم يعني قد لا تفهمون دقة الموضوع، ولذلك يعني الموضوع الليلة شاهد على هذا، لاحظنا كيف تراوح وتطاول الفهم. كل ما تكلمنا عنه الليلة فهو خاص بمانع الوعيد وبالشفاعة التي تمنع دخول النار، لاحظتم كيف؟ وفي أهل القبلة. إذا هذه في هذا الحدود يكون الموضوع. أي هذا له علاقة بال يقول الأخ قلت إن التوبة اتفقت الأم جميعا على صاحبها، الآن صاحبها ينجو. يقول الأخ فهل الخوارج وأمثاله من الفرق الضالة يجوز أن نقول إنهم من الأمة الإسلامية؟ ما رأيكم في هذا؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتفترق إيه؟ هذه الأمة أو أمتي، هم من الأمة. يعني لو كان كذلك، لو كانوا ليسوا من هذه الأمة لما كان هذه الأمة إلا أهل السنة والجماعة. لا، هم من الأمة، لكن الفرق نوعين يا أخي، الفرق على نوعين، فرق خارجة عن الملة، وهذه هي التي كفرت وارتدت فلا تحسب من أهل القبلة. ونحن لا نتكلم فيها عندما نتكلم سنقول فرق الأمة أو الفرق الإسلامية كالقاديانية الباطنية وناس الصوفية وناس الرواتب، وهذا قد قررناه في مبحث أقناص أهل الكفر ومراتبهم. تذكرون هذا المبحث ولا لا؟ قلنا أكثر الناس كفرا من الفلاسفة، أعظم كفرا الفلاسفة الذين يكونون النبوات ويكذبون بكل رقد، ثم الباطنية، ثم ذكرنا درجات في ذلك. والفرق الإسلامية هي التي أهلها من أهل القبلة ولكن ليسوا من أهل السنة والجماعة. الخوارج كانوا مع علي رضي الله تعالى عنه، هل كفرهم؟ ولا قال من الكفر فروا؟ من الكفر فروا، ولهذا قال إن لكم علينا ثلاثا وهكذا يعني أعطاهم حقوق المسلمين. فأهل البدع ما لم تصل بهم البدعة إلى الخروج من الدين فهم من هذه الأمة، وكتبهم تعتبر من كتب الأمة، لكن لا يعني أنهم من الأمة أو كتبهم من كتب الأمة أنهم من أهل السنة والجماعة. هذا لا ينتبه إن شاء الله على مثلكم، هذا الكلام لا ينتبه على مثلكم. فالكشاف مثلا، الكتاب الكشاف لمن؟ بنقصر ما عقيدته؟ طيب الكشاف من كتب اليهود ولا من كتب النصارى ولا من كتب المسلمين؟ هذا المقصود من كتب هذه الأمة. لكن هل معنى ذلك أنه يعني من كتب أهل السنة كالبخاري ومسلم وتفسير ابن كثير؟ لا أبدا. لكن هذا يعني هذا من العدل والقسط الذي أمر الله تعالى به، ومن خالفه من خالف كذلك فهو على كل من خرج عن السنة خارجا عن الأمة فقد وقع في بدعة الخوارج. هذه بدعة الخوارج، هي هذه بدعة الخوارج، أنهم جعلوا كل من خرج عن الحق كما يتصورونهم فهو خارج عن الأمة. لا ليس كذلك. ولهذا تذكرون قلنا اختلف السلف في إدخال الجهمية نفاق اقتفاء. قال بعض العلماء هم من فرق الأمة، وقال بعض لا ليسوا من فرقها، هؤلاء ومنهم عبد الله بن مبارك ووكيع أخرجوا الجهمية من فرق الأمة، قال هؤلاء يلحقون باليهود والنصارى وأمثالهم. إذا بعض العلماء يقول لا هم من فرق الأمة ولكنهم ليسوا قطعا من هذه الأمة. إن شاء الله الأمر ما يتفق على من تأمله. يقول الأخ هل الأسباب العشرة هي كم سبب قلنا؟ 11. تكون سببا في عدم رد المظالم يوم القيامة. ماذا يقصد عدم رد المظالم؟ طيب فإذا كان الجواب لا فكيف يقصد الإنسان؟ ما هي الأسباب التي تفعل الإنسان في الدنيا تؤخذ منه رد المظلمة؟ يمكن يقصد الأخ هل الأسباب هذه تكون مانعا من إنفاذ الوعيد في حقوق العباد هل المظالم كما هي في حقوق الله؟ ما رأيك بهذا؟ هل تسقط حقوق العباد بشيء من هذا؟ طيب ما الذي يفعل؟ يعني إذن على هذا لا يدخل الجنة أحد إلا إذا أدى مظلمته بحقه في الدنيا. هذا يمكن يقول به بإطلاقه ولا بشيء آخر؟ هذا مرة ما أعرف حدثنا عنه. ماذا يكون إلا غير هذا، غير الأخذ من الحسنات، غير التوبة إذا تاب انتهى. أي نعم هذا أمر له حكم آخر، وهو أن الله تبارك وتعالى يتحمل عن صاحب المظلمة ويرضيه بما يشاء. يمكن يعني هذا أيضا يجوز. كملوا أن أحدا لقي الله سبحانه وتعالى وهو ممن سبقت له السعادة ويريد الله سبحانه وتعالى أن لا يدخله النار ولكن عليه مظالم فيجوز، وهذا من فضل الله أيضا. كما أنه يتحنن ويخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، أنه أيضا سبحانه وتعالى يتحنن ويتحمل عن بعض أهل المظالم بحيث يرضي صاحب المظلمة ولا يؤاخذ الظالم الذي فعل ذلك، وهذا أيضا من كرم الله وفضله سبحانه وتعالى. أيوة حقوق العباد كم رقمه؟ الله يستعلم 233. الشريط رقم 233 تحدثنا فيه عن حقوق العباد، وكم رقم الشريط الذي تحدثنا فيه عن التوبة من الحقوق والمظالم؟ لعلكم تذكرون إن شاء الله فذكر الإخوان به. بالمناسبة أنا ذكرت يعني من هذا نأخذ ونستدل على أننا ننسى موضوعات أخذناها قبل أشهر، وهذا قبل سنتين مثل موضوع الشفاعة أو ثلاث نسيناها، فعلى كذا يكون منتهي من الكتاب وقد أنسى آخره أوله مثلا، فما يصلح. لذلك لا بد من أن نراجع وأن نستذكر وأن نبحث قبل أن نأتي وأثناءه وبعده. وبهذه المناسبة البحث الذي حدثنا عنه في محاضرة الحسبة عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لم يتقدم لنا إلا أخوان فقط، أحدهما كتب بحثا والآخر كتب يعني ورقتين أو جدولين موجبين. فإذا يعني اختاروا من مكتب الدعوة هل وصلت الجائزة؟ وصلت الجائزة. طيب ما لهم المبلغ المهم وصلوا هذا شيء. إذا نقرأ من أهل الجوائز من يريدها؟ إذا كان كذا صاحب البحث يأخذها بدون ما في منافسة، لأنه البحث جيد طيب، فلعله إن شاء الله يعني يقدم هذا البحث أو يوجد له أمامكم ويأخذ الجائزة. لكن نحن نريد الحقيقة أن المشاركة أكثر في قصر البحث. خلاص ما ذكر فيه البحث عن من؟ عن من؟ أيوة عن عمر بن عبد العزيز، لأن الإخوان قالوا من وزرائه؟ من حاشيته؟ هذا الإمام العادل الخليفة الراشد من؟ لا يمكن أن يكون من فراغ. هل يمكن أن تكون بطالة سوء تحثه على الشر وتنهى عن الخير؟ لا يمكن، لأن الرجل الصالح لا بد أن يجري الصالحين حوله. لهذا لما قال أبو حازم للمنصور قال أين أهل الخير؟ المنصور قال لأبي حازم أينهم؟ قال إنك لو علموا أنك تدريه ومعنى كلامه لبنوا منك، لكن رأوك تقصيهم فابتعدوا عنك. طبيعي هذا معرفتنا لرجال عمر بن عبد العزيز وولاة عمر بن عبد العزيز وزراءه وقضاته والمفتون في عهده وغيره، كل هؤلاء معرفتنا بهم لا شك أنها مفيدة في معرفة هذه السيرة الراشدة. ابنه ما يكفي الداعي بغلقك على هذا الكلام. نعم ابنه أحسنت ظنه، يعني ابنه الذي وعظه موعظة عظيمة ماذا قال له؟ قال إيش بعد القيلولة أو بعد الظهر ننام ثم نرد المضايق. إيش قال لولده؟ قال طيب ما عليك ترتاح إلى بكرة. قال له لم يظن لك أن تعيش إلى أن تقيل أو إلى أن تنام. فقام هكذا الأبناء الصالحون الحمد لله. طيب إذا هذه القضايا والأمور المتعلقة بالدرس. هذه الرسالة حقيقة أنها كما ذكر الآن نقرأ أولها. يقول بعد السلام جزاه الله خيرا: إنهن يندى له الجبين وتتقطع له الأكباد وترتعد منه الفرائض أن نرى ونسمع في هذه البلاد وهي بلاد التوحيد بل وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مظاهر الشرك الأكبر بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني والتي يمارسها الرافضة أو الرويفضة أخذهم الله. وفي الحقيقة غيرهم كذلك كما ذكر هنا الأخ أيضا، وذكر ما يدور وما يحدث في مقبرة البقيع وما حولها وفي داخل المسجد النبوي الشريف عند الشباك أو في الروضة كما ترون هذه الثلاث الصفحات. وقد قارنها الإخوة الذين كتبوها جزاهم الله خيرا وهي أكثر من واحد في شكوى قدموها لهيئة الأمر المعروف أن المنكر المسؤول بهذا المقام. المقصود بالحقيقة أن هذا المنكر عام وعظيم، وهو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا يعم كل ما يحدث من شرك كما ذكر الأخ من استغاثة، يعني أن تسمعه يقول يا رسول الله أعطنا وافعل بنا، وكذلك في البقيع عند القبور في يزعمون أو يظنون أنها لآل البيت أو لغيرهم، دعاء الأموات والاستغاثة بهم حتى لو كان المستغاث به أو المدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الشرك الأكبر، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما بعثه الله بالتوحيد ولب الشرك، ليس وحده في كل الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا تحذير له صلى الله عليه وسلم، ولتكونن من الخاسرين. فكيف يفعل هذا عند قبره صلى الله عليه وسلم ونرضى ذلك ونسكت ونقره؟ هذا لا يجوز. ولا سيما أن وسائل الإعلام تزيد الأمر سوءا وتزيد الطين بالله، لأن تعرض الناس في التلفاز وهم عند الشباك يدعون وينادون والقبلة إيه خلفهم، فكأنهم يقولون للناس هكذا يكون العمل إذا ذهبتم المدينة فافعلوا هكذا. وهذا ما حذر منه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم منهم الإمام مالك وغيره، فإن الواجب في هذا أولا أما الشرك فإنه يجب تركه مطلقا، دعاء غير الله تعالى لا يجوز مطلقا، لكن الدعاء في هذا المكان على الإنسان أن يسلم بأدب كما جاء وصح عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإذا أراد أن يدعو الله فإنه يستقبل القبلة ويدعو كما يدعو سائر عباد الله الصالحين. ثم ما يفعله هؤلاء من روافض أو غيرهم هذا من أشد المنكرات التي يجب أن تنكر ويجب أن نتعاون عليها جميعا. والواجب علينا أن نكتب وأن نتكلم مع العلماء الأفاضل في المدينة، وهم الحمد لله كثير في الجامعة الإسلامية وكذلك في شؤون المسجد النبوي وغيره، أن ننبههم إلى هذا ونذكرهم بذلك. وتذكر أن حدثتكم عن شيء من هذا وقد رأيته بعيني أنا قبل بدء الدراسة، الناس إذا حدثوا يستجيبون، إذا خطرت برفقك يا أخي لا يجوز كذا وكذا، وإن كانت يد الدعاء فتعال هنا وصل كذا واستقبل القبلة يقول جزاك الله خير، ما يجوز. لكن العوام عادة يتبع بعضهم بعضا حتى لأعمال الحج، يقول ليش تدعو في هذه ما يعرف، يقول شوف الناس واقفين هكذا، بعضهم يتبع بعضا في كثير من الأمور. فالواجب يكون على أهل العلم أن يذكروا بأفضل أسلوب وأحكمه، وإن لم يكن إلا الحزم أنا بد أن الحزم نعرف أن الجنود الذين واقفون، وأنا قلت لهم هذا قلت يا أخواني أنت جندي ورجل غير إذا ما عملكم إن لم تنكروا هذا المنكر، منكر عظيم يا رسول الله، رجل يا رسول الله أستغفر الله، أي منكر أعظم من الشرك ننكره، كيف لا ننكر هذا، كيف نكتب؟ فإذا كان لابد فلينكر عليهم. ولهذا من أسباب الإنكار أن لا يؤذن بإدخال الكتب كتب الأدعية الشركية معهم إن جاءوا من الخارج، ولا يؤذن بطباعتها وتوزيعها والدخول بها إلى المساجد إذا كانت مطبوعة هنا، بل يعاقب من طبعها بالداخل. هذه الكتب وهي كثيرة جدا وقل أن يأتي حاجم الحجاج الرافض أو غيرهم إلا معهم من هذه الكتب نسخة، ويدعو ويتعبد بما فيها، ولو تأملتها مثل هذا وظائف الذي يأتي بها الأخوة من الهند مجموع وظائف، ومثل زاد المتقين الذي يأتي بها الروابط وغيرها، سبحان الله تفتح وإذا به الشرك الأكبر يعني منه الاستغاثة بغير الله بكل صراحة، يجب أن يمنع من الدخول بها، فيحتاجون إلى أن يأخذوا من الكتب إذا كان لابد من كتب، لكن كما تعلمون ليس الأصل هذه الكتب، لكن يعطوا كتب الأذكار الصحيحة ويقال ادعو من هذه فخير من هذه إن كان ولا بد. وكذلك يوجه على من يصلون المزورين حتى لا يزوروا على الناس دينهم وعقيدتهم وإيمانهم، أن يقال إن كان ولا بد أن تتقدموا وتدعوا فلا يجوز لكم إلا التمسك بالسنة، يبين لهم آدابها وصفة السلام على نبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، ثم لا يمنعون مما عدا ذلك مما يصير في الأدب. وأشد من ذلك أن يقال لهم إن دعا الواحد منكم بهذه الأدعية الشركية أو المدعية فإنه لا عقوبة. الحقيقة الأمر يمكن حصره لأنه في مكان محدود إلا في الدقيق أو في النصف، فيمكن أن يزال هذا المنكر بوسائل عملية ومثمرة ومثمرة إن شاء الله تعالى. طيب خلينا نسمع هذا أيضا يجيب على سؤال أيضا لأحد الإخوة، وهو أن يجب ندعو النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نريد أو كيف ندعو؟ نحن كلنا نريد شفاعته صلى الله عليه وسلم ولا ريب في ذلك، من السلوك؟ أن ندعوه ندعو الله، كيف علمنا الله؟ ندعو الله، ندعو الله سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، فلذلك الدعاء هو العباده كما في الحديث، فيدخلون جهنم داخلي. فنحن ندعو الله ان يشفع فينا رسوله وحبيبه وخليل محمد صلى الله عليه وسلم. اما لو دعا احد يا رسول الله اشفع لي، فهذا قد دعا غير الله وقع في الشرك، نسال الله العفو والعافيه. هذه الرسائل وامثالها مما يقوم به الاخوه من اعمال الاحتساب والخير كما تلاحظون، الأخ العزيز والجار الكريم موعظة حسنة طيبة، وكذلك ورقة أخرى بعنوان أختي المسلمة. هذه حقيقة نشكر الإخوان الذين قاموا بها، وهي أصدرها كما ذكر الأخ دار ابن القيم، وحبذا يأخذ الإخوة منها رسائل، وكما ترون توضع في كل فرق ثم تلقى إلى الجيران إلى الزملاء في العمل. لكن نعم، لكن أنا أرى تفضل تقديم هذه، لكن أنا عندي تحفظ في الحقيقة على القصيدة هذه، جاري العزيز الغالي التي تعلق أحيانا في المساجد وتؤخذ، يعني هذه معانيها ليست جيدة يعني، وليست شعرا، نحن إذا كان لابد من الشعر فعلينا أن نكون مجيدين له، إما نقوله أو ننتقيه. مثلا إني أراك وقد تركت فريضة ونسيت يوما كله أهوالي، هذا الفحش لغة العرب، كله أهوالي ما يقال إذا هكذا، بالإضافة إلى أن المعاني أيضا ضعيفة. أنا أقول كون الأخ يأتي بالحديث مثلا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة مثلا، لولا كذا، الحديث المعروف في صلاة الجماعة، هذا شعر وأفضل من هذا الشعر، ضعوها قبل صلاة الجماعة هكذا مثلا، ثم تطبق نفس الشكل وتعطى وتهدى إلى الجيران وتعلق بالمسائل لأنها من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إن وضعت مع الحديث آيات. أما ما عدا ذلك وخاصة إذا كان هكذا فلا أراه. هذا الأخ يقول عاجل لأنني مسافر، أنا مصدر جملة للمملكة، يعني كان مرد، هذا نحن نصدر مرد سويها العرائض وبعض آلات الموسيقية والصغار، فما حكم ذلك؟ هذه تترك، يتركها يا أخي، إما على سبيل الوجوب بالنسبة للآلات الموسيقية فهذه يجب وجوبا، وإما العرائض لما فيها من الاختلاف، والذي يرجح في الحقيقة أن ما كان على الشكل الآدمي كما هو معروف الآن أنه أيضا لا يجوز، فهذا إذا يجب أن تتركه، وعنده كمية كبيرة ماذا يعمل بها؟ تريدها إلى الشركة التي أخذتها من غرفة الترف المبلغ، إن نجد ذلك فاحتسب أن تصرفها ولا تبعها. هذا الأخ وقع بخطأ ناتج عن أخطاء أخرى، يقول أنه عبر مكة المكرمة مسافرا إلى جدة ومعه خادمة نصرانية، مع علمه أن هذا خط خاص لغير المسلمين، أن هناك خط خاص لغير المسلمين، وهل عليه كفارة؟ لا شك أن هذا قد خالف صريح القرآن، وهو قول الله تبارك وتعالى إنما المشركون لجنة فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهذا الذنب مركب عن ذنوب أخرى أنه جاء بها من غير محرم، وإن كان في محرم إذا لا تقول أنني أدخلت خادمة، يكون خادمة ومحرمة ثم يصير أكثر، وأسوأ من ذلك أنه لو كانت مسلمة يعني وجاء بها من غير محرم لا يجوز، فكيف إذا كانت كافرة وجاء بها إلى جزيرة العرب؟ هذا الذنب الأساس، لأنه صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فلا يجد من سمع فيها دينان، ليس الحرم، ليس نجد الحرام أو المدينة، جزيرة العرب عموما لا يجوز أن يدخلها هؤلاء الكفار، ولذلك جعل العلماء شروطا كما كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه أن المستأمنون منهم الذين يأتون بتجارة يحتاجها المسلمون كان يؤذن لهم 3 أيام خارج الحرم حتى يبيعوا ويأخذ منهم المسلمون ويبيدون ثم ينطلبوا، أما أن يسكن وأن يستقر وأن يقيم الكافر في جزيرة العرب فلا يجوز ذلك، وجزيرة العرب تشمل كل هذه الجزيرة المعروفة الآن وتحدها أطراف العراق وأطراف الشام، يعني قال بعض كونها جزيرة معناها تحدها مياه دجلة، نهر دجلة ومياه الشام، كل هذا من جزيرة العرب، يعني ذنوب سوريا والأردن وجنوب العراق يدخل أيضا في جزيرة العقبة. إذن هذه كلها لا يجوز أن يدخلها الكفار ويحرموا إقامتهم فيها. فكيف إذا هذا هدانا الله وإياه وفقنا للتوبة، كيف ترضى دينك وإيمانك أن تجتاز وأن تدخل بها المسجد الحرام؟ والمقصود المسجد الحرام هو حدود الحرم، وليس فقط المسجد الذي فيه الكعبة. نعم، هذا لا يجوز يا أخي، بارك الله فيك. فعليك أن تستغفر الله وأن تتوب وأن تكفرها فورا، ولا تستقبل إلا مسلمة ومعها محرم، ولا تكشف عليها أنت ولا من في بيتك من الذكور البالغين. واستغفر الله وتصدق، لا أعلم كفارة معينة في هذا، لكن الصدقة تطفئ الخطيئة كما نطفئ الماء النار. فتصدق وكفر، بس الله سبحانه وتعالى يكفر عنك هذا الذنب بهذا. أيها نعم، هذا كثير من الإخوان بهذا الموضوع، وهو هجوم الصحافة الكويتية على فضيلة الشيخ سلمان العودي حفظه الله. العكس، يعني هم في بلادنا ويطبعون في مطابعنا وتهجموا على الهيئات وعلى الدين، ويقول يأتيك واحد لحيته مثل السيف، يعني مما سمعتم وتعلمون. فأمروا العقوبة، فأساءوا الأدب، فتجرؤوا على من قال لماذا يقولون هذا. هذا خلاص تقلقوا، أنهم بدأوا يتجرؤون ويقولون كيف ينكر علينا، ولماذا الشيخ يأتي بسمته حصاد الهشيم وهشيم الصحافة الكويتية، ولماذا يقول ويقول، ويستشهدون على ضلال الشيخ، وحسن إن شاء الله وإياكم ذلك، وغلوه بماذا؟ بكلام من؟ مالك والشافعي والمملك، بكلام غاز البطيني. هذه يكفيكم هذا، أنه ما دام غاز يكون له الغلاة غير هو الغلاة. على كل حال يا إخوان، أعراض الدعاة ليست وما لا تساوي شيئا بالنسبة لأعراض الأنبياء وأعراض الصحابة والتابعين. إن كان لهم قيمتهم، لكن كل مسلم له حرمة وعرضه له قيمة، لكن أين هذا مما جعل الله تعالى للأنبياء والصحابة؟ ومع ذلك أدنى خلق الله وأحط خلق الله خلقه. الروافض يقعون ليل نهار في أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل، هذا أخ لكم جديد دخل الإسلام والحمد لله حبيبه، حياك الله. تفضل، تشهد أمام إخوانك. بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. قد أفضل يا أخوان، لكن أراد أن يعني يظهر ذلك أمامكم الحمد لله، ويقول أنه قد اقتنع بالإسلام وقد كان كاثوليكيا موجه للدين ورسمه ضد ولذلك الاخوان الذين معه يتفحصون حاله اكثر ان شاء الله ويقدمون له ما يحتاج من خدمه، وخاصه مشكله اثبات الاسلام هذه تقعد سنتين ثلاث سنوات مصيبه والله مصيبه ما نريد ان لكنه ما يفهم لا تقدمون هذا الكلام سنتين عشان ناخذ اثبات من الاسلام مصيبه ونحن الانسان يجب ان كأن نضع عقبات امامه. طيب الحمد لله اذا خلاص تذهبون به انهم تسهلون له مهمته والحمد لله، لكن هو اراد بهذا ان يذكر اسلامه امامكم ويبلغكم لانه والحمد لله قد عرف الدين الحق ولتجب يعني عليكم محبته ونصرته والدعوه له ولامثاله. طيب يعني هذه من العينات التي بمثلها ان شاء الله يهدي الله تبارك وتعالى هؤلاء وامثالهم للاسلام. فيقول رسول حبذا لو تسارع الشباب الى اخذها في مراكز توزيعها وتوزيعها للعمل